إن الحمد لله نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهارده إن شاء الله هنبتدي في باب المدح على الخفين. عندنا الحديث عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على عصائب والتفاصيل. الحمد لله. عندنا النهاردة نتكلم عن باب المسح على الخفين، وأرجو جماعة التركيز. عندنا حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتفاصيل. بمجموع الأحاديث يا جماعة، لا لسه جايين، لسه جايين حاجة. عندنا يا جماعة الأحاديث اللي احنا قريناها دي بتوضح لنا إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على النعلين وعلى الخف وعلى التفاصيل وعلى الجوارب. طيب يعني ايه؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على النعلين، النعلين طبعا يا جماعه النعل هو الحزب، وعلى الخف، خف ده يعني بيبقى حاجه اخف من النعل واثقل من الشراب، يعني كده لو قلنا، يعني لو حبينا نقرب الموضوع بتاع الخف شويه نقول عامل زي اللكلوك، عارفين اللكلوك اللي بتلبس في الشتاء ده يبقى مصفوف كده، يعني حاجه زي كده. بالنسبة للجوارب اللي هي الشرابات العادية. التفاخين بقى دي عبارة يا جماعة عارفين رباط الضغط اللي بتلف على الرجل أو الإيدين لما يكون في حاجة جزع أو مشابك أو مشابك، بتبقى عبارة عن شريط طويل، وكان الصحابة بيلفوه على القدم. والتفاخين في اللغة هي كل ما يدخن الرجل أو كل ما يعني يدخن القدم. ضغطة من شاش، ممكن شاش بس طبعا يبقى يعني خدي بالك من الشاش، يعني يعتبر خامته ضعيفة شوية أو خفيفة، وما كان بيبقى أثقل من كده. فعلا يا جماعة بيسخنوا بيه رجليهم، بيدفوا بيه رجليهم يعني. فبتبقى يعني الفكرة إن هي عبارة عن شرايط شاش. ما معنى شاش؟ يستخدم عند الجروح يا خفيف. طب الرباط الضغط عارفين هو إيه؟ عارفين رباط الضغط يا جماعة؟ بيبقى حاجة أثقل من الشاش كده. طيب كويس، وبتبقى طويلة. ولو يعني عارفة نقول مثلا، عارفين لما يبقى عندنا بطانية مثلا وجماعة وبنقطع شرايح منها، شريحة مثلا كده طويلة وتكون مثلا عرضها حوالي 10 سنتي، تبقى حاجة زي كده. أنا بحاول أقرب لك المعنى، وبيتلف على الرجلين عشان يتخن، دي اسمها التفاخير، كل ما يتخن القلب. يا طبعا يعني ما بقاش حد دلوقتي ايه، او يمكن الله اعلم انتوا ما تعلموا، يمكن في برضه مسلمين بيستخدموا حاجه زي كده بيدفوا بيها رجل. عموما لو حد استخدمها دي برضه النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ورد عنه ان هو ايه امر الصحابه ان يمسحوا عليه اذا كانوا ايه لابسين. طبعا هنا الحديث ده كله بعث النبي صلى الله عليه وسلم سريه فامرهم ان يمسحوا على العصائب. ايه العصائب دي؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. العصائب دي يا جماعه كل ما يعصب به الراس، كل ما يتربط على الراس، سواء بقى كانت طاقيه، كانت غطره، كانت عمامه، اي شيء كان محطوط على الراس. زي ما قلنا قبل كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخذنا في الوضوء قلنا ان مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العنان، ومسح صلى الله عليه وسلم على الناصيه والعنان. عموما بتحتاج العصائب كل ما يعصب به الراس. طيب كده ورد عنه صلى الله عليه وسلم ان هو مسح على الاربع حاجات دول. طيب ايه بقى شروط المسح على الخفين؟ من شروط المسح على الخفين اللي تكلم عنها المذاهب الاربعه، طبعا اللي هم مين؟ ابو حنيفه ومالك والشافعية أحمد الأربعة قالوا لأن من شروط المسح على الخفين إن يكون الخف أو الشراب أو الحذاء أو التفاحيل مغطية الجزء اللي احنا غسلناه في الرجل. طبعا انتوا عارفين في الوضوء بنغسل القدم كلها لحد العظمتين، والعظمتين دول داخلين في الغسل بتاع القدم ده بالنسبة للايه للوضوء. فقالوا عشان ده طبعا المذاهب الأربعة اللي هم الأئمة الأربعة هم اللي قالوا الكلام ده، قالوا عشان ينفع إن احنا نمسح على الحذاء أو التفاحيل أو الخف أو الجورب لازم يكون مغطي كل موضع القدم اللي بيتغسل. طيب الدليل ده جبتوه منين؟ قالوا قياسا على إيه؟ على الوضوء. طيب دول قاس طبعا هنا مذهب ابن حزم قال لا، الشرط ده لم يشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يمسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. طبعا انتوا عارفين يا جماعة المحرم اللي هو ايه بينوي الإحرام سواء بالحج أو بالعمرة. فترة الإحرام دي ما ينفعش يلبس حذاء يكون بيغطي الكعبين. فالنبي أمر المحرم إن يلبس الخفين المقطوعين من إيه؟ من الكعبين، جزء ده يكون مقطوع. وأمر إن يمسح عليه. يبقى هنا الشرط ده اللي اشترطه الأئمة أو المذاهب الأربعة غير متواجد، بل بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم قال غيره. لأن لما يأمرهم إن يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين يبقى كده إيه؟ يجوز إن الواحد يمسح على يعني شراب أو خف أو حذاء يكون لابسه وما يكونش فيه إيه؟ الجزء اللي هو بيغطي الكعبين من ورا متواجد، زي مثلا ما نقول صابوه. عارفين الصابوه يا جماعة؟ ما هو غير وزن لا هما ما معهمش دليل. انا قلت لك احنا هناخد برايهم، لا رايهم كده يا جماعه غير ملزم لنا خالص، ده قياس كمان وقياس فاسد. ما فيش حاجه اسمها قياس يا جماعه، قياس ده يعني مفيش، هو بس القياس الحاجه الوحيده اللي عليها اجماع قياس الاولى، لكن القياس بوجه عام كده لا. ان شاء الله القياس ده تدريسيه في سنه ثالثه في اصول ثالثه. فهنا راي الائمه الأربعة غير ملزم لنا، ما معهمش دليل، برافو عليك مش طار. لكن هنا ابن حزم قال إيه؟ قال لأ، ده النبي حتى صلى الله عليه وسلم أمر أو قال إن المحرم بيمسح على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. يبقى إذن دلوقتي كل ما يقع عليه اسم خف أو شراب أو حذاء أو تفاحيل ودي كلها أو كل ما يلبس على الرجل وكل ده يا جماعة مش مغطي الكعبين يجوز المسح عليه، يجوز المسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط هذا الشرط. بالإضافة إن إحنا عندنا كمان إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. يبقى عندنا هنا الدليل بالإضافة إني اللي اشترطوا الأئمة الأربعة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عنه، هما ما جابوش دليل، يبقى الكلام بتاعهم غير ملزم لينا، بل بالعكس ده الرأي المخالف هو اللي هيبقى ملزم لينا لأن هو اللي جاب إيه؟ جاب الدليل. يبقى إذا هيتمسح على الشراب اللي هو مش مغطي الكعبين، ركزوا معايا يا جماعة، المهم إن إحنا إيه؟ نكون نلبسهم على طهارة، وده الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة. ليه؟ شوفي عن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ، النبي بيتوضأ صلى الله عليه وسلم، فأهويت لأنزع خفين، نزل أهويت يعني نزل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عشان ينزع، يعني ينزع يعني إيه؟ يعني يقلع النبي صلى الله عليه وسلم الخفين. واخدين بالكم اللي هو لابسهم صلى الله عليه وسلم. فقال دعهما سيبهم فاني ادخلتهما طاهرتين فمسح عليهم. يبقى هنا الشرط اللي اشترط النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون الواحد مدخل او لابس الشراب او الحذاء او الكف او التسخين على ايه؟ طهاره. تكون متوضيه وبعد كده لبستي الشراب بتاعك، لبستي الخف، لبستي تسخين، لبستي حذاء، وبعد كده ايه؟ تمسحي عليهم، مفيش اي مشكله. سواء بقى كان زي ما قلنا مش مغطيين، يعني مش شرط ان يغطي كل ايه الجزء اللي احنا بنغسله من القدم. كل ما يتلبس على القدمين وادخلتيهم طاهرتين ده يمسح عليه، لان الشرط ده اللي اشترطه يا جماعه عشان برضه نركز تاني، الشرط ده اللي اشترطه مين؟ الائمه الاربعه. وقلنا الائمه الاربعه رأيهم غير ملزم لنا إلا إذا كان معاهم دليل، ولا دليل، ولا دليل. الدليل مع إيه؟ مع العلماء اللي قالوا بإن ده غير ملزم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح المحرم على الخفين المقطوعين تحت الكعبين. يبقى إذن هنا كل ما يسمى خف أو جورب أو سابوه او كل ما يلبس على القدم يجوز المسح عليه ما دام ادخلتيهم ايه؟ طاهرتين. ما دام ادخلتي القدمين طاهرتين يجوز المسح ايه؟ على اللي انت لابساه. لا يا حبيبتي ده كده هيبقى حاجه عامه. لا ما استثناش ولا حاجه. لان يمسح المحرم على الخفين المقطوعين هو ده بس عشان هو محرم؟ لا. وكان ممكن يقول ايه صلى الله عليه وسلم؟ ولا يمسح غيره، ولا يمسح غيره. وبعدين حتى لو النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلمش، سكت عن الامر، يبقى برضه الدليل معاك، لان النبي لما يسكت عن شيء ولم يشترط شيء يبقى الامر على الاطلاق. واخدين بالكم يا جماعه؟ الامر على الاطلاق. الاثنين يجوز المسح في الحالتين. يعني ايه الاثنين يجوز المسح في الحالتين؟ مش فاهمه يا هبه سؤالك. عادي، ما فيش، لا لم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم شيء يا جماعه. احنا بس ليه بنأكد على حكايه اللي هو مقطوع او اللي هو يعني تحت الكعبين؟ لان زي ما بقول لك الائمه الاربعه، يعني الامام ابو حنيفه ومالك والامام الشافعي واحمد بن حنبل، هم دول اللي قالوا يا جماعه بان ايه لازم يكون يغطي موضع القدم اللي احنا بنغسله. فعشان كده احنا بنرد عليه لكن لا، سواء لابسه بقى مثلا لابسه بوت، لابسه هاف بوت، لابسه شوز، لابسه كوتشي، اي حاجه يجوز المسح عليه طالما انت ايه ادخلتيهم طاهرتين. ده الشرط الوحيد اللي اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. شوف دعهما سيبهم فاني ادخلتهما طاهرتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان لابس خف بيمسح عليه، مش لابس بيغسل رجلي بمنتهى، يعني عارفين يعني الموضوع مش عايز لانيه ولا عايز، يعني بمنتهى الاريحيه كده صلى الله عليه وسلم. فاكرين لما قلنا المسح على الراس قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لابس العمامه بيمسح عليه، مش لابس بيمسح على راسه، يعني الموضوع ايه في سعه. واخدين بالكم؟ الموضوع وصل كده ولا في حد لسه عنده لبس؟ يعني اي حد يقول لي ده لازم يكون الشراب فوق الكعبين فوق العظمتين او فوق الكعبين، او يقول لك الحذاء فوق الكعبين او الخف فوق الكعبين، قولي له ده ما ذهب اليه الائمه الاربعه وده ليس عليه دليل. في حد عنده سؤال؟ طب تمام الحمد لله. حد كده خلاص متفقين كلنا؟ طب الحمد لله، الحمد لله رب العالمين. المهم يكون الجيل الموضوع وصل لك. طب شوفي بقى هنا علي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالراي، لو كان الدين بالراي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. طب شوف هنا علي رضي الله عنه ماذا يقول؟ لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. شوفي علي رضي الله عنه ماذا يقول. لو كان الدين بقى بالرأي بقى وبالعقل كده وكل واحد يقول اللي دماغه فيه، لكان أسفل الخف يعني من تحت القدم، من تحت بطن القدم، أولى من المسح على إيه؟ على ظهر القدم. ولكن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على من أعلاه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمسح ظهر القدم، يعني إيه؟ أعلى القدم صلى الله عليه وسلم. طيب إيه المقدار اللي المفروض الواحد يمسح بيه عشان يجزئه؟ الحقيقة يا جماعة إن الموضوع ده فيه خلاف ما بين العلماء، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدر معين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم كيفية المسح على الخفين. مفيش حاجة ورد عنه صلى الله عليه وسلم إن الجزء ده يعني مسحت. يعني الخلاف ما بين العلماء إيه؟ يقول لك أكتر ظهر القدم، إيه لا ثلاث أصابع بس من القدم، واخدين بالكم؟ لا ده يجزئ بس لو إيه؟ صباع واحد من القدم. فسبحان الله هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يقول شيء في هذا الأمر. فهنا هنقول إن اللي يجزئك القدر القليل. ليه؟ لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هيئة معينة في المسح. يبقى إذن حتى لو يعني قدر يعني صباع مسحتي على ظهر القدم هيجزئك، هيجزئك. أيوة أي جزء منها لإيه؟ مفيش مشكلة خالص. برافو عليك، صح يا آلاء، مظبوط. ليه يا جماعة؟ لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئة معينة أو هو قال كذا، لا ده لازم يجزئ، لم يتركها. يبقى النبي سبع مطلقة ولم يرد عنه هيئة معينة صلى الله عليه وسلم، يبقى أي جزء أي مقدار يجزئ. طيب عندنا بقى الحديث رقم 3 عن صفوان بن عفان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهم إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. حديث رقم 4 عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين. وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وحديث أنس مرفوعا إذا توضأ أحدكم ولبس خفين فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة. عندك حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا توضأ فلبس خفي أن يمسح عليهما. طيب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الأربعة دول يا جماعة، طبعا الأربعة زي ما أنت شايفة كده واردين في كتاب بلوغ المرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمقيم ان يمسح على المده بتاعته، يمسح عليها يوم وليله على الشراب او الخف او الحذاء، يمسح ايه؟ يوم وليله. ده المقيم. المسافر رخص للنبي صلى الله عليه وسلم ان يمسح ايه؟ ثلاثه ايام ولياليهم. طيب اليوم والليله، اليوم والليله دول ايه؟ هنا طبعا بنتحدث عن اليوم العربي والليلة العربية، مش بتاع جرينتش خالص. اليوم العربي بيبدأ من أذان الفجر وينتهي بأذان المغرب، ده اليوم العربي. والليلة العربية تبدأ من أذان المغرب إلى أذان الفجر، يبقى ده اليوم والليلة. هنقول دلوقتي يا فاطمة بس ركزي معايا في اليوم والليلة. اليوم والليلة، إن النبي صلى الله عليه وسلم حد يا جماعة اليوم والليلة، خدي بالك من النقطة دي، مهم. عندك أربع أحاديث وأحاديث تانية كتير بتقول إن المسح بيستمر يوم وليلة. وزي ما قلنا اليوم يبدأ من إمتى؟ اليوم يبدأ من آذان الفجر وينتهي بآذان المغرب، والليلة تبدأ من آذان المغرب وتنتهي آذان الفجر. طيب يبقى وبالنسبة طبعا مش هنقلع يعني الشراب يا جماعة إلا من جنابة. من جنابة يعني معناها الحدث الأكبر. طبعا لو كان في حدث أكبر لازم الواحد يقلع الشراب ويستسقي، لأن خد بالك زي ما قلنا الحدث الأصغر ده منه إيه؟ الوضوء. الحدث الأكبر منه الغسل. في حدث أكبر يبقى إيه؟ لازم نقلع الشراب وإيه؟ ونغتسل. لكن لو كان حدث أصغر يبقى إيه؟ يبقى إحنا بنمسح على الخف فقط. طيب يبقى هنا المسح على الخفين هيبقى يوم وليلة. طب متى يبدأ المسح؟ المسح يا جماعة بيبدأ من المسحة الأولى بعد الحدث. المسحة الأولى بعد الحدث يعني إيه؟ دلوقتي أنا أفرض إن أنا اتوضيت مثلا آذان الفجر، اتوضيت آذان الفجر ورحت لابسة الشراب بتاعي، أنا كده لبسته على طهارة، صليت الصبح وأنا لسه محافظة على وضوئي، وصليت الظهر وأنا محافظة على وضوئي، جيت العصر نقضت الوضوء، يبقى أول مسحة بعد الحدث هي اللي أنا هحسب منها اليوم والليلة. أول مسحة هتبقى إمتى؟ عشان أصلي صلاة العصر. يبقى من هنا بحسب، مش من ساعة ما لبست الشراب، لا، من أول مسحة بعد الحدث دي أول وقت ببتدي أحسب منه اليوم والليلة. طيب أنا دلوقتي أول مسحة بالنسبة لي كانت صلاة العصر. طيب قلنا أول ما يأذن المغرب اليوم بينتهي، يبقى أنا كده يا دوبك هصلي العصر واليوم بتاعي ماله لما يأذن المغرب بينتهي. طيب أنا ليا الليلة، يبقى كمان هصلي المغرب والعشاء، وإذا كان مثلا هصلي بقى قيام، هصلي مثلا الوتر، أول ما يأذن الفجر يبقى كده إيه؟ خلاص انتهت إيه؟ الليلة بتاعتي وكده وقتي انتهى. ليه؟ لأن أنا أخذت يوم وليلة. خدي بالك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل بالخمس صلوات. النبي صلى الله عليه وسلم كل الأحاديث بتاعته يوم وليلة. بعد انتقاض الوضوء أول مسحة بعد الحدث، أنا نقضت وضوئي وهبتدي أتوضأ عشان إيه؟ أصلي، أو هبتدي أتوضأ. هبتدي هتوضأ، أفرض أفرض يا جماعة إن أنا لا يحافظ على وضوء إلا مؤمن، افرضي أنا أول ما بنقض وضوئي ده إيه؟ بتوضأ. خلاص أول ما أنقض وضوئي وأول مسحة بعد الحدث ده اللي هو الأصغر ده، من أول هنا ببتدي أحسب اليوم والليلة. مش بعد ما أنقض وضوئي، ما افرضي أنا يا جماعة نقضت وضوئي ومش هتوضى دلوقتي. أول مسحة بعد الحدث مش بعد انتقاض الوضوء يا أميرة. أول مسحة بعد الحدث. في فرق من ان انا انقض وضوئي واروح حاسبه، لا مش من هنا احسب، هحسب من ايه؟ من اول مسحه بعد الحدث. طب حد يقول لي امتى بيلبس الشراب ونبتدي نعمل تمارين مع بعض كده عشان ايه الموضوع ده يتثبت عندنا؟ مش فاهمه. طيب قولي لي يا هبه امتى تلبسي الشراب بتاعك؟ انت هتتوضي وتلبسي شرابك. يلا يا هبه اتفضلي. حاضر عينيا. ماشي هبه تقول امتى هتلبس الشراب وبعدين فاطمه تقولي امتى هتلبسه ونشوف. بعد صلاه الصبح. هبه دلوقتي يا جماعه اتوضت ولبست الشراب على وضوء. لا خلينا في هبه. خلينا في هبه يا عفيف وهرد. حاضر. هبه لبست الشراب بعد ما لا ما فيش مشكله حبيبتي انا بس عشان ما لخبطكمش. يبقى هنا هبه لبست الشراب توضت الصبح ولبست الشراب. امتى يا هبه هتنقضي الوضوء؟ افترضي افتراض امتى نقضتي الوضوء؟ رحت فين يا هبه؟ الظهر. طيب يبقى جيت تتوضى للظهر عشان هي نقضت الوضوء. اول مسحه من بعد الحدث دوت اللي هو الظهر هتبتدي تحسب. يبقى هي دلوقتي هتصلي ايه؟ هتصلي الظهر. هنحسب بقى من هنا، مش نحسب من الصبح، هنحسب من الظهر. يبقى الظهر العصر معايا يا جماعه. اول ما ياذن المغرب يبقى اليوم بتاعها ماله؟ انتهى. ماشي. وهنبتدي الليله. ها هتاخد المغرب والعشاء، واول ما ياذن الفجر ها الليله انتهت. يبقى كده خلاص هبه هتعمل ايه عشان تتوضا لصلاه الصبح؟ المفروض انها ايه؟ تقلع الشراب وتتوضا وتلبس ايه؟ الشراب من تاني ونبتدي من تاني. كان سؤالك ايه يا عفاف؟ لا لا يا عفاف، مش من العصر للعصر، مش للعصر للعصر. انت عارفه لو حسبتي كده يا عفاف هيحصل ايه؟ خدي بالك يا عفاف بتقول لي اول مسحه صلاه العصر. طيب من العصر دي اول مسحه لاذان المغرب، ده ايه يا جماعه؟ ده كده يوم. مش اليوم قلنا بينتهي مع اذان المغرب؟ طيب كده خدت يوم. ومن المغرب لاذان الفجر كده خدت الليله. طيب ولو بقى كمان مسحت الفجر والظهر والعصر، ده كده خدت ايه بقى؟ يوم وليله ودخلت في اليوم الثاني. ما ينفعش طبعا، ما ينفعش خالص، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليله، ما قالش يوم وليله ويوم تاني. برضو عفافه تقول لنا امتى هتمسح، لكن مش كامل. يعني ايه مش كامل؟ هو ده يا حبيبتي اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ده الواضح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اميره، لا ما هو يوم وليله. اليوم يا الاء بينتهي، النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم وليله. طيب هنا معلش كان في سؤال، سؤال اميره. اميره هنا بتقول ايه؟ لبست الشراب بعد صلاه العشاء ونامت وصحت الفجر، يبقى اول مسحه ليها هتكون امتى؟ قولي أميرة أول مسحة هتكون إمتى؟ صلاة بعد أذان الفجر، مش كده يا أميرة؟ طيب بعد أذان الفجر يا جماعة يبقى هي هتصلي إيه؟ أول مسحة بعد أذان الفجر، يبقى هتصلي الفجر وهتصلي الظهر وهتصلي العصر. أول ما يأذن المغرب اليوم انتهى وهتبتدي ليلة جديدة. ليلة مغرب عشاء، هيأذن الفجر كده انتهى الوقت بتاعها، لان خدت يوم وليله. هتبتدي تروح ايه؟ العشرة، وتبتدي ايه؟ تتوضى من تاني. ايوه لحد ايه؟ اذان الفجر. لا يا الاء مش بقدر ما فات، النبي لم يقل صلى الله عليه وسلم يوم وليله ويوم، لا. أول ما المغرب بيأذن يا جماعة اليوم بينتهي، أول ما الفجر بيأذن الليلة بتنتهي. طيب لو أول مسحة، خلينا مع كريمة، لو أول مسحة من المغرب، يلا نحسب مع بعض أول مسحة من المغرب. طيب يبقى هتصلي إيه كريمة؟ هتصلي يلا المغرب والعشاء، وأول ما يأذن الفجر الليلة هتنتهي، تبتدي بقى تاخد اليوم، صلاة الفجر، الظهر، العصر، وأول ما يأذن المغرب اليوم هينتهي. يبقى آخر حاجة صلاة هتصليها يا كريمة الإيه؟ العصر. بغض النظر كانت في أي أذان المسحة، يعني إيه؟ مش فاهمة. مين اللي دخل في اليوم التاني؟ كريمة؟ كريمة ابتدت منين يا جماعة؟ هي هنا فين؟ طب لا، أول مسحة، أول مسحة حبيبتي المغرب، هي أول مسحة ليها المغرب، فهتصلي المغرب والعشاء، وهتصلي الفجر والظهر والعصر، وأول ما يأذن المغرب خلاص كده. لا دخلت في اليوم ازاي؟ بص يا جميلة، فهمتك فهمتك، هي أنا سؤالها كان ذكي طبعا. بص دلوقتي يا جماعة، هي ابتدت بالليلة، ما هي ليها ليلة ويوم، أو يوم وليلة، هي دواو يا جماعة، يعني ما أقول يوم وليلة، هي الليلة واليوم. فاهمين؟ فاهمة يا فاطمة؟ يعني لو هنبتدي من ليلة يبقى ليكي ليلة ويوم، هي يوم وليلة، أو ليلة ويوم، هي حاجة واحدة. لا تاخد ليلة بس، لا تاخد ليلة ويوم. مش يا جماعة يوم وليلة أو ليلة ويوم دواوي، زي ما أقول جاءت كريمة وثناء أو ثناء وكريمة، هي حاجة واحدة. واو دي مش بتعني يعني، لا الاثنين ده وده، ده وده. لا مش الاذان، الاذان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه يا جماعه؟ يوم وليله، ما قالش من الاذان الاذان، هو النبي صلى الله عليه وسلم اللي حدها بهذا الحد. انا قرات بتاع اربع خمس احاديث كلهم يوم وليله، يوم وليله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من الصبح للصبح للظهر للظهر، ولا قال كده خالص، لان ده يختلف يا جماعه اختلاف تام. لان لو قلنا ان ابتدينا أول مسحة من العصر والمغرب أذن، اليوم انتهى، لأن النبي، لأن اليوم العربي بينتهي مع أذان المغرب. ولو قلنا من أذان لأذان مش هينفع، من أذان مثلا العصر لأذان العصر، لا مش هينفع كده، هتبقى خدت يوم وليلة ويوم. يا حبيبتي فاطمة، الليلة واليوم هي اليوم والليلة حبيبتي، دي زي بعضها، دي جت قبل دي، او دي واو، دي واو يا جماعه، يا حبايبي، يعني الله يهديك، ده لغه عربيه. يعني انا لو قلت يا النبي صلى الله عليه وسلم قال اليوم والليله، هي الليله واليوم، هي انا ابتديت من الليل خلاص، يبقى ليا ليله ويوم، او يوم وليله، هي مفيش يعني، دي الواو دي يعني بتعني ان دي ودي الاثنين مع بعض، جبتي الليلة الأول يبقى ليكي يوم، جبت اليوم الأول يبقى ليكي ليلة. إيه؟ آه فقط بس ربط وخلاص. ما يعني ما بتعنيش إن لو خدت دي يبقى دي، لأ، أو دي، أو بالترتيب، لا تعني الترتيب يا جماعة، الواو لا تعني الترتيب. ما يعني مش لازم يبقى يوم وليلة، ما خدش، ما كانش كده، لأ، يوم وليله. مش عارفه انا ايه ايام الحيض يا كريمه، مش فاهمه انت ايه اللي دخل الحيض دلوقتي حبيبتي. انا معايا كام واحده؟ 14. كل واحده فيكم يا جماعه تقول لي هتبتدي اول مسحه، تقول لي امتى تضبط اول مسحه، انت اقصد بالنسبه للحد الاقصى للحيض 17 يوم. اه 17 يوم فعلا. هيبقى نفس الحكايه، يوم وليله 17 يوم. طب يعني يتحسب من اول مسحه، الحيض ما تقلقيش منه يا كريمة خالص، الحيض لينا باب هنا يعني، باب ودي باب يعني احنا واخدينه باستفصال يعني، كمان بالخلافات بتاعته ما تقلقيش منه خالص. نحسب يوم ولا يعني الحيض تخليه دلوقتي عشان بس ما نلخبطش حد يا فاطمة، ما تقلقيش الحيض ليه باب لوحده، باب الحيض، وهناخده ان شاء الله باستفاضة جدا. بس خلينا دلوقتي بس عشان نركز يا جماعة في المسح على الخفين، عشان ان شاء الله كل المحاضرة تنتهي وكل اللي حاضر معايا يبقى فاهم المسح على الخفين ازاي، عشان ما يحصلش لخبطة ابدا. حد تاني يقول لي واضح قدامي شوية تركيز. ايوه خليك يا فاطمه، معلم انا توضيت الفجر وبعد الصبح انتقض الوضوء ومسحت في الضحى، كيف احسب؟ نبتدي نحسب. دلوقتي هي بتقول فاطمه اتوضت يا جماعه الفجر خلاص وانتقض وضوءها، بعد ما صلت الفجر انتقض وضوءها. طيب هتصلي الضحى واخدين بالكم، وهتكون اول مسحه ليها الضحى، أول مسحة ليها بعد الحدث ده الضحى. طيب يبقى تصلي الضحى معايا، يلا الضحى والظهر والعصر، أذان المغرب اليوم إيه؟ هينتهي مش كده؟ هتبتدي تاخد الليلة، المغرب مع أذان المغرب، اليوم بينتهي مع أذان المغرب، هتبتدي تاخد إيه يا جماعة؟ المغرب، العشاء، وإذا كانت هتصلي قيام هتصلي الوتر معها لحد ما إيه الفجر يأذن، يبقى كده بينتهي موعد المسح بتاعها. أول ما يأذن الفجر، أول ما يأذن الفجر، لأن هنا إيه الليلة بتنتهي. إلى حد الفجر؟ لا، أول ما يأذن الفجر خلاص. في الفجر بقى تعيدي الوضوء من تاني كده، انت الوقت بتاعك يعتبر ايه يا جماعه؟ خلاص انتهى يا فاطمه، فطر الشيء او القيام انتهى المسح عند اذان، صح كده؟ مين تاني يقول لي امتى هيتوضا ويلبس الخوف او الشرابين او الحذاء على وضوء، وبعد كده امتى ينقض وضوءه ويبتدي نحسب المسح؟ في حد يقول لي امتى اتلخبط وعايز يقول امتى هيبتدي يمسح؟ طيب في بقى يعني الشراب بقى يا جماعه، مثلا الخفيف اللي بيبين لون البشره، كان ده سؤال اتسال دلوقتي، او الشراب مثلا او الحذاء اللي فيه خروق او شقوق يعني مقطع، شراب مقطع مثلا او شراب خفيف. طبعا هنا يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوارب ولم يضع لها شروط، كل ما يسمى جورب فهو ايه؟ جورب، ويجوز المسح عليه. وزي ما احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه لما كانوا خارجين في السريه ان يمسحوا على التسخين، وان التسخين دي عباره عن لفائف بتلف على الرجل. طبعا انت لما بتلفي حاجه على رجلكي اكيد في حاجات بتبقى ايه؟ باينه من الرجل، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم. يبقى سواء بقى الشراب خفيف، سواء الشراب بقى فيه شقوق او قطوع او خروق، كل ده يا جماعه يجوز المسح عليه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع شرط للمسح على الجورب، ما فيش اي شروط بالنسبه هل الجورب ده سميك، هل الجورب ده شفاف، هل الجورب ده مقطوع، لم يضع النبي صلى الله عليه وسلم اي شروط، انما اللي وضع الشروط هو ايه؟ اجتهاد علماء. اللي وضع الشروط دي اجتهاد علماء، وطبعا اجتهاد العلماء اذا كان معهوش دليل طبعا هو كده ماجور عليه، ولكن لا يلزمنا اجتهاده، اللي يلزمنا الادله سواء كانت من القران او السنه. وهنا بالنسبه للشراب النبي صلى الله عليه وسلم اطلقه، لم يقيده، ما ينفعش انا اقيده بشروط، ما ينفعش ان انا يقيد بشروط، ما أطلقه النبي يفضل إيه؟ مطلق زي ما هو، ولا يقيد إلا بالأدلة. خلاص؟ طيب إحنا نكتفي كده بالمسح على الخفين، ده بس ارجو ان الجزئيه اللي انا طرحتها دي تكون وصلت، وفاضل لنا جزئيه صغيره هنكملها المره الجايه، بس المهم ان انت تكوني فهمتي الكلام اللي احنا قلناه النهارده.